والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي لفظ لمسلم: كنا نجمع معه إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء. هذا الحديث الصحيح عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، أحد الفرسان والشجعان، الذي يسبق على قدميه أهل الخيل رضي الله عنه، وينطح الكتيبة الكاملة وحده ويهزمهم رضي الله عنه. يقول رضي الله عنه: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به. متفق عليه. وليس للحيطان ظل يستظل به، هذا لفظ البخاري. وفي لفظ لمسلم: كنا نجمع معه إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء. قوله في الرواية الأخرى لفظ البخاري رحمه الله: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، أي صلاة الجمعة، ثم ننصرف من الصلاة وليس للحيطان ظل. لو وقفنا عند هذا قلنا وليس للحيطان ظل، لفهم منه أن الصلاة قبل الزوال، لكنه قال رضي الله عنه: يستظل به، ليس لها ظل طويل ينتفع به في الظل. متفق عليه. وفي لفظ لمسلم: كنا نجمع معه إذا زالت الشمس، رفع الإشكال الأول، ثم نرجع نتتبع الفي، يعني نتتبع الظل عن حر الرمضاء. أخذ الجمهور من هذا الحديث استحباب المبادرة بصلاة الجمعة بعد الزوال مباشرة، ويرون عدم جواز الصلاة قبل الزوال. الإمام أحمد رحمه الله وبعض العلماء رحمهم الله استدلوا بهذا الحديث على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال. قالوا: يخرجون من صلاة الجمعة وليس للحيطان ظل يستظل به، أو يتتبعون الفيء وهو قليل. معنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة والخطبة قبل الزوال، لأن خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم لو كانت قبل الزوال بعد الزوال مع صلاته بسورة الجمعة والمنافقون لصار للحيطان ظل، لكن قالوا هذا دليل على أنهم صلاها عليه الصلاة والسلام قبل الزوال. وبعض أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله يقول: وقت الجمعة وقت العيدين، يعني بعد ارتفاع الشمس، بعد طلوعها وارتفاعها قد رمح. وبعضهم يقول هي في الصلاة السادسة، يعني قبل الزوال في الصلاة السادسة التي تكون الأخيرة قبل الزوال، حينما تطوي الملائكة عليهم السلام الصحف بعد الساعة الخامسة. من جاء بالساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، ثم بعد هذا تطوي الملائكة الصحف ويأتون يستمعون الذكرى أي الخطبة. قالوا تكون في آخر الوقت قبل الزوال. الإمام مالك رحمه الله قال يجوز أن تكون الخطبة قبل الزوال، وأما الصلاة فيلزم أن تكون بعد الزوال. والحديث هذا والذي يليه دليل للإمام أحمد رحمه الله، وإن خالفه الجمهور فإنهم يخرجون وليس للحيطان ظل يستظل به، يعني لها ظل يسير، معناه أنهم خرجوا من الصلاة بعد الخطبة وبعد الصلاة والزوال إلى الآن ما صار له ظل يستظل به، يعني أنه بادر بالصلاة، بخلاف صلاة الظهر فإنه لا يصليها إلا بعد الزوال، وبعد أن يمضي شيء من الوقت يجتمع فيه الجماعة. فالحديث هذا استدل به الإمام أحمد رحمه الله على جواز صلاة الجمعة وخطبة الجمعة قبل الزوال. قال الشارح رحمه الله: وعن سلمة بن الأكوع قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ثم ننصرف، وليس للحيطان ظل يستظل به. المراد بالحيطان الجدران، ظل يستظل به، وإلا فقد يجد لها ظل يسير. متفق عليه واللفظ للبخاري، وفي لفظ مسلم أي من رواية سلمة: كنا نجمع، أي مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء. والحديث دليل على المبادرة بصلاة الجمعة عند أول زوال الشمس، والنفي في قوله وليس للحيطان ظل متوجه إلى القيد، وهو قوله إنه يستظل به. ليس للحيطان ظل يستظل به، وإلا فعند أول الزوال يكون الحيطان ظل، لكنه ظل يسير لا ينتفع به المار، لأنه ما يستظل به، وهو قوله إنه يستظل به لا نفي للأصل الظل، حتى يكون دليلا على أنه صلاها بعد قبل زوال الشمس. وهذا التأويل معتبر عند الجمهور القائلين بأن وقت الجمعة هو وقت الظهر، وذهب أحمد وإسحاق إلى صحة صلاة الجمعة قبل الزوال. واختلف أصحاب الإمام أحمد، فقال بعضهم وقتها صلاة العيد، وقيل الساعة السادسة. وقت صلاة العيد يعني بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح، يعني بعد طلوع الشمس بعشر دقائق تقريبا. وأجاز مالك الخطبة قبل الزوال دون الصلاة، وحجتهم ظاهر الحديث وما بعده، وأصرح منه ما أخرجه أحمد ومسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس، يعني النواضح، يعني النواضح التي هي للمزارع يزرعون عليها يمتحون عليها الماء. يقول نريحها عند الزوال وقد صلينا الجمعة، فهو صريح في أنهم صلوا الجمعة قبل الزوال. وأخرج الدارقطني عن عبد الله بن شيبان قال: شهدت مع أبي بكر الجمعة فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زوال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. والصحابة رضي الله عنهم لا يسكتون على المنكر، وهذا الحديث يفهم منه أن أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم دخلوا في الصلاة قبل الزوال، قبل زوال الشمس، قبل دخول وقت صلاة الظهر. وقت صلاة الظهر معروف عند زوال الشمس فلا تصح قبله، وأما الجمعة فالخلاف بين العلماء فيها وقتها. ورواه أحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله قال: وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم صلوا قبل الزوال. ودلالة هذا على مذهب أحمد واضحة، والتأويل الذي سبق من الجمهور يدفعه أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مع قراءته سورة الجمعة والمنافقين، وخطبته لو كانت بعد الزوال لما ذهبوا من صلاة الجمعة إلا وللحيطان ظل يستظل به. كذا في الشرح، وحققنا في حواشي ضوء النهار أن وقتها الزوال، ويدل له أيضا قوله. نعم اقرأ. قوله: وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغذى إلا بعد الجمعة، متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية: في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سهل بن سعد رضي الله عنه يعتبر من صغار الصحابة، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 15 سنة، ويروى أنه تزوج 15 امرأة، ما هو جمعهم جميع، وأنه اجتمعنا في وليمة غدا، فوقف 9 نسوة بالباب من مطلقاته يسلمن عليه، 9 نسوة اجتمعنا في هذه المناسبة ووقفنا له بالباب يسلمن عليه رضي الله عنه. يقول: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، هذا دليل على أن الجمعة يؤتى بها إما في أول الوقت أو قبل الزوال، لأن القيلولة ما كانت في منتصف النهار، سواء كان معها نوم أو بدون نوم، كما جاء في كتب اللغة. القيلولة الاستراحة التي تكون في وسط النهار، سواء كان فيها نوم أو لم يكن. يقول: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد صلاة الجمعة، يعني أنه يقدمون صلاة الجمعة، وهذا دليل على أن صلاة الجمعة يصح أن تصلى قبل الزوال. وفي رواية: في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خشية أن يقال إن هذا بعد وفاة الرسول ولا يؤخذ في الحكم، وإنما يقول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الشارح: عن سهل بن سعد، هو أبو العباس سهل بن سعد بن مالك الخزرجي الساعدي الأنصاري، قيل اسمه كان حزنا فسماه صلى الله عليه وسلم سهلا. كان عليه الصلاة والسلام يحرص على أن يغير الاسم القبيح، كان اسمه حزن، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سهل رضي الله عنه، وكنيته أبو العباس. وهؤلاء اجتمعنا قلنا: كيف حالك يا أبا العباس؟ وله خمس مات النبي صلى الله عليه وسلم وله 15 سنة، ومات بالمدينة سنة 71، وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة. هو رضي الله عنه آخر من مات من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في المدينة. قال: ما كنا نقيل من القيلولة أو لا نتغذى إلا بعد الجمعة، متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية: في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في النهاية المقيل والقيلولة الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم. فالحديث دليل على ما دل عليه الحديث الأول، وهو من أدلة أحمد. وإنما أتى المصنف رحمه الله بلفظ رواية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لئلا يقول قائل إنه لم يصرح الراوي في الرواية الأولى أن ذلك كان من فعله صلى الله عليه وسلم وتقريره، فدفعه بالرواية التي أثبتت أن ذلك كان على عهده. ومعلوم أنه لا يصلي الجمعة في المدينة في عهده سواه، فهو إخبار عن صلاته وليس فيه دليل على الصلاة قبل الزوال، لأنهم في المدينة ومكة لا يقيلون ولا يتغذون إلا بعد صلاة الظهر، كما قال تعالى: وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. نعم، كان صلى الله عليه وسلم يسارع بصلاة الجمعة في أول وقت الزوال بخلاف الظهر، فقد كان يؤخره بعده حتى يجتمع الناس. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.